إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل شرح كتاب اعتقاد أهل السنة لمصنفه الحافظ أبي بكر الإسماعيلي رحمه الله. يقول المصنف رحمه الله: ويرون، أي ويرى أهل السنة، ويرون مجانبة البدعة والآثام والفخر والتكبر والعجب والخيانة والدغل والاغتيال والسعاية، ويرون كف الأذى وترك الغيبة إلا لمن أظهر بدعة وهوى يدعو إليهما، فالقول فيه ليس بغيبة عندهم. المصنف رحمه الله بعد أن بين في الجمل الماضية وفي الفقرات السابقة مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة، ذكر المصنف رحمه الله هذه الفقرات التي سمعتم، ذكرها المصنف رحمه الله ليبين بأن أهل السنة والجماعة كما أنهم يدعون الناس جميعا إلى تصحيح عقائدهم ومعتقداتهم، فإنهم يدعون كذلك إلى محاسن الأخلاق، يدعون أيضا إلى محاسن الأخلاق. فأهل السنة والجماعة يأمرون الناس عموما بأن يتحلوا بمحاسن الأخلاق والآداب، وأن يجتنبوا مساوئ الأخلاق والآداب. ولذلك من قرأ مثلا العقيدة الوسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يعني يجد أيضا هذا المعنى. فشيخ الإسلام رحمه الله يعني ألف يعني تلك العقيدة لبيان معتقد أهل السنة والجماعة في مسائل المعتقد، وبخاصة فيما يتعلق بباب أسماء الله تعالى وصفاته. ولكن مع ذلك ختم شيخ الإسلام رحمه الله تلك العقيدة ببيان الآداب والأخلاق التي يدعو إليها أهل السنة والجماعة. إذن فكأن هؤلاء العلماء وهؤلاء المصنفين يريدون بمثل ذلك أن يبينوا للناس بأن دين الله جل وعلا كما هو يعني معتقدات وإيمانيات، فهو أيضا أخلاق وآداب. ولذلك فالخلق الحسن والأدب الحسن عند أهل السنة والجماعة يعني له قيمته وله أهميته. ولذلك يعني أو أقول مع الأسف يعني يلاحظ على كثير ممن هو على مذهب أهل السنة والجماعة في المعتقد وفي المذهب، يعني تجد كثيرا من الناس تجده على معتقد أهل السنة وعلى مذهب أهل السنة والجماعة، ولكن إذا نظرت إلى أخلاقه فترى يعني شيء العجاب، يعني تراه مثلا يعني يكذب والعياذ بالله في حديثه، وتجده مثلا يخون الأمانة، وتجده يغتاب الناس إلى غير ذلك من مساوئ الأخلاق. إذن فأهل السنة والجماعة كما يدعون المسلم إلى أن يكون على معتقد أهل السنة والجماعة، فهم يدعون الناس أيضا إلى أن يتخلوا أو إلى أن يتخلق بالأخلاق الحميدة والآداب الحسنة. ولذلك هذا الكتاب كما ترون يعني كتاب معتقد، ومع ذلك المؤلف رحمه الله ختمه بهذه المعاني، فقال رحمه الله: ويرون، أي يرى أهل السنة والجماعة، مجانبة البدعة والآثام والفخر والتكبر والعجب والخيانة والدغل والاغتيال والسعاية، ويرون كف الأذى وترك الغيبة إلا لمن أظهر بدعة، إلى آخر كلام. ولهذا فحري بالمسلم أن يعتني بهذا الجانب، بجانب تحسين الخلق، فكل مسلم مأمور شرعا بأن يجتهد في تحسين خلقه. وحسن الخلق يعني جاءت يعني نصوص كثيرة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحث عليه، في الحث عليه. ولهذا ثبت مثلا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا أنبئكم بأقربكم مني مجلسا يوم القيامة، ألا أنبئكم بأقربكم مني مجلسا يوم القيامة، يعني من هم الذين سيكونون قريبين من مجلس النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. فقال عليه الصلاة والسلام: أحاسنكم ماذا؟ أخلاق، أحاسنكم أخلاق. فيعني بين النبي عليه الصلاة والسلام بأن الذي يعني يتمتع بالخلق الحسن وبالأدب الرفيع يكون من أقرب الناس يوم القيامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومفهوم الحديث أن من ساء خلقه وساء أدبه والعياذ بالله سيكون من أبعد الناس عن مجلس النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك جاء أيضا في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليدرك بحسن الخلق درجة ماذا؟ القائم، القائم والصائم. يعني قد تجد يعني الرجل ليس له يعني حظ كبير وليس له نصيب وفير من الصلاة والصيام، فهو يكتفي فقط بصلاة الفرائض ويكتفي فقط بصوم رمضان، ومع ذلك هذا الرجل قد يدرك درجة الشخص الذي يكثر من صلاة التطوع ويكثر من صوم التطوع، يدركهم في الأجر وفي المنزلة وفي المكانة، وذلك بماذا؟ بحسن خلقه، بحسن أدبه. إذن فالأخلاق والآداب يعني لها أهميتها عند أهل السنة والجماعة، ولذلك يجب على كل واحد منا أن يتقي الله تبارك وتعالى في هذا الباب وفي هذا الجانب. إذن نعود إلى كلام المؤلف رحمه الله، قال: ويرون، أي ويرى أهل السنة، مجانبة البدعة، أي اجتناب البدعة. والبدعة هي ما اخترع في الدين، البدعة هي ما اخترع في الدين وما أحدث في الدين بنية ماذا؟ المبالغة في التعبد لله جل وعلا. هذا هو تعريف البدعة، هو أن يخترع الناس طريقة في الدين يعني ليس يعني لها يعني دليل في الشرع وليس لها يعني مستند في الشرع، بل يخترعها الإنسان من عند نفسه. إذن أن يخترع الإنسان طريقة في الدين يقصد من تلك الطريقة المبالغة في التعبد لله جل وعلا والتقرب إلى الله جل وعلا. إذن هذا هو تعريف البدعة. والبدع قد جاءت نصوص كثيرة في الكتاب والسنة من التحذير منها أو في التحذير منها. ولهذا يقول الله جل وعلا في ذم البدع والمحدثات، قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وكان النبي عليه الصلاة والسلام في خطبة الحاجة دائما يحذر من البدع والمحدثات، يحذر من البدع والمحدثات، فيقول: فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال. ولذلك جاء في حديث العرباض ابن سارية الذي رواه أبو داود وغيره، قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. هذا تحذير من البدع والمحدثات، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. تحذر النبي عليه الصلاة والسلام من الإحداث في دين الله جل وعلا، حذر من الإحداث في دين الله جل وعلا، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن كل محدثة في الدين فهي بدعة، وبأن كل بدعة فهي ضلالة والعياذ بالله، يضل بها صاحبها عن الصراط المستقيم. إذن فجاءت كما قلنا نصوص كثيرة في كتاب الله جل وعلا وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيها التحذير من البدع والمحدثات. وشر ما في البدعة، شر ما في البدعة أن صاحب البدعة يتهم ماذا؟ الإسلام بالنقص، يعني الذي يبتدع ويحدث في دين الله جل وعلا كأنه يتهم هذا الدين بالنقصان، كأنه يقول هذا الدين نقص، فيحتاج إلى أن نكمله وإلى أن نزيد فيه، فكأنه يعني يتهم يعني هذا الدين بالنقصان، ويتهم هذا الإسلام بعدم الكمال. والله جل وعلا يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فأخبر الله جل وعلا بتمام الدين، فالدين أتمه الله جل وعلا. فالمبتدع كأنه يتهم، يعني يتهم الدين بعدم التمام والكمال، ولذلك هو يعني يفكر في إحداث أشياء يزيد بها تعبدا وتقربا إلى الله جل وعلا، بينما نبينا صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء يقربكم من النار ويباعدكم عن الجنة إلا وقد نهيتكم عنه، ما من شيء يقربكم من النار ويباعدكم عن الجنة إلا وقد نهيتكم عنه، وما من شيء يقربكم من الجنة ويباعدكم من النار إلا وقد أمرتكم به. إذن فنبينا صلى الله عليه وسلم لم يترك شيئا إلا بلغه للناس: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. ولهذا يؤثر عن الإمام مالك رحمه الله أنه قال: من ابتدع بدعة في الإسلام يراها حسنة فقد ظن بأن محمدا قد خان الرسالة، يظن ويعتقد بأن محمدا قد خان الرسالة. كيف ذلك؟ لأن الله تعالى أخبر بتمام الدين. إذن فالله جل وعلا أكمل الدين، هذا بلا شك، بنص الآية: اليوم أكملت لكم دينكم. إذن فالدين كامل وتام، ما من شيء يقرب المسلم من ربه جل وعلا إلا وقد جاء في هذا الدين. إذن فالذي يبتدع بدعة ويقول هذه البدعة حسنة كأنه يتهم الرسول بالخيانة، لم يبلغ كل الدين، فكأنه يقول يعني هذه البدعة من الدين، هذه البدعة من الدين، ومع ذلك الرسول لم يبلغها للناس، فكأنه يتهم النبي عليه الصلاة والسلام بخيانة الرسالة. ولا شك أن هذه التهمة يعني تهمة عظيمة وعظيمة جدا. إذن فدين الله قد كمل وتم بحمد الله جل وعلا، ونبي الإسلام قد بلغ الرسالة، أتم تبليغ، وبين النبي صلى الله عليه وسلم الدين أتم بيان. ولذلك فلا يجوز للمسلم أبدا أن يزيد شيئا في هذا الدين، وأن يضيف شيئا إلى هذا الدين، أن يضيف شيئا إلى هذا الدين. ولذلك الإمام الشافعي رحمه الله يعني كان إذا ذكر له شيء لم يكن عليه السلف كان رحمه الله يقول لو كان خير لسبقونا إليه، يعني هذا الشيء لو كان فيه خير، لو كان فيه زيادة ثواب وأجر، ولو كان يقرب إلى الله جل وعلا لسبقنا إليه السلف من الصحابة رضي الله عنهم ومن اتبعهم بإحسان. فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا، كما قال الإمام مالك رحمه الله. إذن فلذلك أهل السنة والجماعة يرون ماذا؟ مجانبة البدع، يرون اجتناب البدع، لأن البدع كلها ضلالات، خلافا لمن يقسم البدع إلى حسن وسيء، نقول لا، البدع كلها ضلالة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وأما قول عمر رضي الله عنه في صلاة التراويح نعمة البدعة، نقول هذا من باب إطلاق هذه اللفظة من حيث ماذا؟ اللغة. قوله بدعة أي بدعة لغوية ليست بدعة شرعية، لأن قيام رمضان هل هو بدعة شرعا؟ نقول لا، كيف يكون بدعة في الشرع؟ ونبينا صلى الله عليه وسلم هو من حث عليه، فقال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وكيف يكون قيام رمضان بدعة والنبي عليه الصلاة والسلام هو من صلى بالناس جماعة، صلى بهم عدة ليال وأتم الناس به، ثم امتنع النبي عليه الصلاة والسلام عن الخروج خشية أن تفرض يعني هذه الصلاة على المسلمين. إذن فقيام رمضان في جماعة هذا أمر مشروع بلا شك. إذن فعمر رضي الله عنه لما قال نعمة البدعة يشير إلى أن هذا الفعل يعني لم يكن معمولا به لعدة سنوات سبقت ومضت، ثم يعني رأى عمر رضي الله عنه أن يجدد ماذا؟ وأن يحيي هذه السنة، أن يحيي هذه السنة. إذن فهي يعني بدعة من حيث اللغة، بمعنى أنها لم تكن يعني من ذي قبل، ثم يعني أحيت هذه السنة من جديد. إذن هذا هو معنى قول عمر رضي الله عنه في يعني الأثر المعروف نعمة ماذا؟ البدعة. وإلا فالبدع الشرعية كلها ضلالات، بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم حين قال وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل لفظ عام، فإن كل محدثة بدعة وكل ضلالة في النار. إذن فلذلك كما قلت أهل السنة والجماعة يرون ويعتقدون وجوب ماذا؟ اجتناب البدع، سواء كانت هذه البدع اعتقادية أو فعلية، لأن البدعة قسمها العلماء إلى قسمين. هناك بدع اعتقادية، بدع تتعلق بالمعتقد، كبدعة الجهمية، بدعة الروافض، بدعة الخوارج، بدعة القدرية، بدعة المرجئة، إلى غير ذلك من البدع الاعتقادية. وهناك بدع لا تمس بالعقيدة ولكنها بدع ماذا؟ فعلية عملية، كالبدع مثلا المتعلقة بالأذكار، يعني بعض الناس يبتدع أذكار معينة أو يبتدع طرقا معينة في الأذكار لم يعني يكن عليها النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه كالذكر الجماعي ونحو ذلك. بعض الناس يبتدع بدعا مثلا في الصلاة، يعني يصلي بعض الصلوات التي ليس لها أصل في الشرع، فهذه بدعة لا تمس المعتقد ولكنها بدع ماذا؟ عملية وفعلية، ومع ذلك أهل السنة والجماعة يرون ماذا؟ مجانبتها أيضا، لأن جميع البدع محرمة وكل البدع ضلالات سواء كانت متعلقة بالعمل أو بالمعتقد. ولذلك فأهل السنة والجماعة يرون اجتناب البدع كلها، يرون اجتناب البدع كلها. ولهذا قال المصنف رحمه الله: ويرون مجانبة البدعة. ثم قال: والآثام، أي أهل السنة والجماعة يدعون الناس أيضا إلى اجتناب ماذا؟ الآثام. والآثام جمع إثم، والمراد بالآثام هنا المعاصي، المراد بالآثام هنا المعاصي. فالمعاصي لا شك أنها يعني محرمة، حرمها الله جل وعلا، حرمها الله جل وعلا في عدة آيات. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق. فالإثم حرمه الله جل وعلا، والإثم طبعا يطلق ويراد به الوزر، وسميت المعاصي آثام لأنها تجلب لأصحابها ماذا؟ الأوزار والسيئات والعياذ بالله. إذن أهل السنة والجماعة يرون أيضا مجانبة الآثام والمعاصي. وتأملوا في كلام المؤلف كيف عطف المعاصي على البدع، عطف المعاصي على البدع وقدم البدع على المعاصي. لماذا؟ لأن البدع أخطر من المعاصي، البدع أخطر من المعاصي، لأن المعصية فاعلها يدري أنه على معصية. ولهذا لا تجد مثلا شاربا للخمر يقول كان على خير أنا لبس بي وشخصي، لا، قل كان مقصر والله غالب وإن شاء الله ربي يتوب علينا ويوفقنا للتوبة وغير ذلك. فالعاصي يدري بأنه عاصي وبأنه ماذا؟ مقصر ومفرط في جنب الله جل وعلا، فترجى له ماذا؟ التوبة. بخلاف المبتدع، المبتدع يحسب أنه على عبادة وعلى خير، كما قال تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هذا هو حال أهل البدع، أهل البدع عمله في ضلال ولكنه يظن أنه يحسن صنعا، يظن أنه يذكر الله ويصلي لله إلى غير ذلك. ولذلك يعني صاحب البدعة يعني يخشى أن لا يتوب من بدعته. ولذلك جاء في بعض الأحاديث والآثار: ليس لصاحب بدعة ماذا؟ توبة. ليس لصاحب بدعة ماذا؟ توبة. قال أهل العلم: لأن الغالب في أهل البدع أنهم لا يتوبون، الغالب في أهل البدع أنهم لا يتوبون، لأنه يظن نفسه على خير وعلى يعني طاعة وعلى قربة وعليه، فلا يتوب إلى الله جل وعلا. ومن هنا يعني كانت البدع أخطر من ماذا؟ من مجرد ماذا؟ المعاصي. وإن كان هذا الحكم يا جماعة يعني حكم في الجملة، هذا حكم في الجملة، نقول يعني جنس البدع أخطر من جنس ماذا؟ المعاصي. ولكن هذا الكلام ليس على عمومه وإطلاقه يا جماعة، ليس على عمومه وإطلاقه. ولهذا مثلا إذا رأينا يعني شخصين، مثلا شخص مثلا بعد كل صلاة يرفع يديه ويدعو، يرفع يديه ويدعو، فنقول هذه بدعة، هذه بدعة. وشخص مثلا والعياذ بالله يعني صاحب معاصي وشرير، تجده مثلا يعني لا يترك يعني شارذة ولا واردة من المعاصي إلا أتاها، صاحب مخدرات وصاحب خمور ويعني صاحب إجرام وغير ذلك، فلا يقال يعني هذا خير من ذلك الشيخ المسكين وراء الإمام يرفع يديه، لأن هذا فعل بدعة وهذا فعل معاصي لا يا جماعة. فهذا الكلام يعني ليس على عمومه وإطلاقه. صحيح أن جنس البدع، جنس البدع أخطر من جنس ماذا؟ المعاصي، ولكن البدع متفاوت والمعاصي أيضا متفاوت. فيعني لا يقال بأن هذا الشرير صاحب المعاصي العظيمة والعظيمة جدا كالزنا وشرب الخمر والإجرام والمتاجرة في المخدرات وغير ذلك أحسن حالا من صاحب ذلك البدعة، إن صح تسميتي إياها نقول صغيرة. هي صحيح أنها بدعة، ولكن مقارنة بالبدعة الكبيرة كبدعة التجهم وغير ذلك نقول هي يعني بدعة خفيفة، وإن كانت محرمة، كل البدع محرمة، ولكن البدع متفاوتة يعني بعضها أخف من بعض، ولهذا يعني ينبغي أيضا أن نفقه يعني هذا الباب، نفقه أيضا هذا الباب. طيب، إذا نلاحظ كما قلت أن المؤلف يعني قدم أولا مجانبة البدع على مجانبة ماذا؟ المعاصي، لأن جنس البدع أعظم من جنس ماذا؟ المعاصي. ولهذا قال ويرون مجانبة البدعة والآثام. المؤلف رحمه الله بعد أن ذكر الآثام مجملة، بعد أن ذكر الآثام مجملة يعني شرع بعد ذلك في ذكر بعض ماذا؟ تفاصيلها، يعني تفاصيل يعني بعض الآثام وأفراد بعض الآثام، فهذا يعني تخصيص بعد ماذا؟ بعد تعميم. فذكر من الآثام ماذا؟ قال والفخر، ويرون مجانبة البدعة والآثام والفخر، معطوفة على ما سبق بالجر. إذن يرون، يرى أهل السنة وجوب ماذا؟ مجانبة الفخر. والفخر هو التفاخر بمآثر الآباء والأقدمين، هذا هو معنى الفخر. الفخر هو أن تتفاخر بما كان عليه ماذا؟ أسلافك وآباؤك وأجدادك، هذا هو ماذا؟ معنى الفخر. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن. قال الفخر بالأنساب، أن يفخر الإنسان بنسبه، يقول أنا نسبي كذا وعائلتي كذا، يعني أصحاب جهاد وأصحاب كذا، يفخر بالأنساب، الفخر بالأنساب. ثم قال أو الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب، نعم هكذا جاء الحديث، الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب، يعني يفخر هو بأصله وبآبائه وأجداده، ويذهب ماذا؟ يطعن في أنساب الناس، يطعن في أنساب الناس أي يحط منها. قال والاستسقاء بالنجوم، الأمر الثالث هو الاستسقاء بالنجوم، والأمر الرابع قال والنياحة. إذن هذه أربعة أمور من أمور الجاهلية، يعني كان عليها أهل الجاهلية ولازالت في الناس إلى اليوم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يعني تتركها هذه الأمة، يعني هذه خصال لا يتركها الناس من هذه الأمة. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنها ماذا؟ من أمر الجاهلية، مما يدل على ماذا؟ على حرمتها وعلى تحريمها. إذن فقال المؤلف ويرون مجانبة البدعة والآثام والفخر. ثم قال والتكبر، والتكبر من الكبر. إذن أهل السنة والجماعة يدعون الناس إلى اجتناب ماذا؟ الكبر، التكبر والتعالي. وهو معنى الكبر أن يرى الإنسان نفسه أحسن من غيره وأفضل من غيره، فيتعالى في نفسه ويستصغر غيره من الناس ويحتقرهم والعياذ بالله. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسير ماذا؟ الكبر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: الكبر ماذا؟ بطر الحق وغمط الناس. الكبر بطر الحق أي رده، فالإنسان إذا جاءه الحق ورده هذا من كبره والعياذ بالله. كبره هو الذي حمله على رد الحق وعدم قبوله. فالواجب على المسلم أن يتواضع للحق وأن يأخذ به من أي شخص جاء، يتواضع للحق. فالحق ضالة ماذا؟ المؤمن، حيثما وجده أخذه. فالمتكبر لا يقبل الحق بل يرده. إذن قال عليه الصلاة والسلام: الكبر بطر الحق وغمط الناس. وغمط الناس أي احتقارهم واستصغارهم، يعني يرى دائما نفسه أفضل من الناس، يرى نفسه دائما أفضل من الناس والعياذ بالله. إذن فهذا أمر محرم، هذا أمر محرم. ولهذا جاءت عدة يعني نصوص شرعية يعني تحرم هذا الكبر. ولذلك ثبت في مسند الإمام أحمد بسند حسن عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر المتكبرون يوم القيامة كأمثال الذر. يحشر المتكبرون يوم القيامة كأمثال الذر. والذر هو النمل الصغير، هو النمل الصغير. فالله جل وعلا يحشر هؤلاء المتكبرين يوم القيامة في هيئة هذا النمل الصغير، فجزاهم الله تعالى بنقيض ماذا؟ قصدهم. هم في الدنيا كانوا ماذا؟ تكبروا ويتعالون على الناس، فيحشرون يوم القيامة مثل النمل الصغير، يحيط بهم الذل والهوان من كل جهة ويطأهم الناس. وجاء أيضا في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتجت الجنة والنار، يعني تناظرت النار مع الجنة أو الجنة مع النار. فقالت النار كأنها تتفخر بذلك، قالت: يدخلني المتكبرون والجبارون. أنا دار المتكبرين والجبارين، كأنها تفتخر بذلك، يعني يدخلني أمثال يعني فرعون وهامان وغيرهم من الكبراء والأثرياء والأغنياء. وقالت الجنة: يدخلني الضعفاء والمساكين. يدخلني أنا، يدخلني الضعفاء والمساكين. فقال الله تبارك وتعالى للنار: أنت عذابي، أعذب بك من أشاء. وقال للجنة: أنت رحمتي، أرحم بك من أشاء. إذن فجهنم هي مثوى المتكبرين، كما قال تعالى في سورة الزمر: أليس في جهنم مثوى للمتكبرين والعياذ بالله. إذن فالكبر محرم، والواجب على المسلم أن يتواضع، أن يتواضع. ومن تواضع لله جل وعلا رفعه الله، من تواضع لله رفعه الله جل وعلا. وأما من تكبر فيضعه الله جل وعلا، من تكبر وضعه الله تبارك وتعالى. ولهذا يعني ينظر عبر التاريخ، عبر التاريخ من الذين لا يزالون يذكرون بالخير إلى اليوم؟ هم أهل ماذا؟ التواضع. يعني العلماء الربانيون والصالحون المتواضعون يعني رفعهم الله تعالى. بفضل ماذا؟ تواضعه، تواضع لله جل وعلا فرفعه، ورفع الله تبارك وتعالى ذكره، فلا يزالون يذكرون إلى قيام الساعة. بينما الملوك والجبابرة والمتكبرون أين ذكرهم؟ يعني لا يذكرون، يعني لولا يعني مثلا الآيات القرآنية لا نسي الناس قارون، لولا أنهم يقرؤون يعني خبره في سورة القصص وغير ذلك لا نسوا يعني ذكره. إذن فالمتكبرون يضعهم الله جل وعلا، وأما المتواضعون فيرفعهم الله تبارك وتعالى. إذن فأهل السنة والجماعة يجانبون ماذا؟ التكبر، ويدعون الناس إلى اجتنابه تركه، لأنه من الأخلاق الرذيلة، وضده ماذا؟ التواضع، وهو من الأخلاق الحميدة. قال والعجب، يرون أيضا مجانبة ماذا؟ العجب، والعجب هو الإعجاب بالنفس، وهو قريب من التكبر، أن يعجب الإنسان بنفسه أو برأيه، يعني يرى نفسه دائما أفضل أو يرى رأيه دائما أفضل، وهذا أيضا منهي عنه. ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاث مهلكات، ثلاث يعني من الخصال، مهلكات أي مهلكات للعبد والعياذ بالله. قال شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. إعجاب المرء بنفسه، فإذا أعجب المرء بنفسه والعياذ بالله فقد هلك، فقد هلك والعياذ بالله، لأن الذي يعجب يعني بنفسه يعني لا يمكن أن يقف على أخطائه وعلى يعني مساويه وعلى زلاته، فأن له أن يصحح يعني هذه الأشياء، فلا يزال في ضلال وفي غي وفي انحراف والعياذ بالله، حتى يلقى الله جل وعلا بتلك المساوئ والسيئات. إذن فمن دخله العجب فقد هلك والعياذ بالله، بنص هذا الحديث. ثم قال والخيانة، يرى أهل السنة مجانبة أيضا الخيانة، خيانة الأمانات، خيانة الأمانات، وخيانة الأمانة من صفات المنافق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث، أو آية المنافق ثلاث، الحديث الآخر قال آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا وعد أخلف. وإذا اؤتمن خان، هكذا يعني، أو هذا من صفات المنافق، يخون الأمانة ولا يحفظها، بينما المؤمن هو الذي يحفظ ماذا؟ الأمانة، عملا بقول الله جل وعلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهله، فالمسلم هو الذي يحفظ الأمانة ويؤديها إلى أهله. ولنتأمل يعني سبحان الله في سيرة نبينا عليه الصلاة والسلام، كما يعرف في الجاهلية بماذا؟ بالصادق الأمين، فهو صادق لا يكذب أبدا، وأمين لا يخون. النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث ونزل عليه الوحي بقيت معه أمانات لقريش، بقيت معه أمانات لقريش، وكانت قريش تعاديه، بل تريد ماذا؟ قتله، تريد ماذا؟ قتله. وكان النبي عليه الصلاة والسلام فارا ومختفيا. ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة الهجرة؟ كلف عليا، يا جماعة، كلف عليا أن يرد الأمانات إلى أهله، ومنهم أهله يا جماعة كفار قريش، كانوا يعادونه ويطاردونه ويحرصون على ماذا؟ على قتله. ومع ذلك كان نبينا عليه الصلاة والسلام حافظا لتلك الأمانات كما يقال إلى آخر لحظة ودقيق. فكلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يرد تلك الودائع والأمانات إلى أصحابه. وفي هذا يعني رد على ما يفعله الآن يعني بعض الجهلة وبعض التكفيريين وغير ذلك، يعني يسرقون الكفار، تجده يعيش في بلاد الكفر ويدخل إلى يعني محلات الكفار ويعني يسرقون ماذا؟ يعني بضائعهم، ويسرقون ماذا؟ أمتعتهم، يعني بحجة ماذا؟ أنها هذه الأشياء غنائم. يعني سبحان الله، يعني نقارن بين فعل هؤلاء وبين يعني فعل النبي عليه الصلاة والسلام. نبينا عليه الصلاة والسلام إن صح التعبير كان على حرب مع كفار قريش، كانوا يبحثون عليه ويطاردونه ويحاولون قتله، ومع ذلك لم تحدثه نفسه بأن يخدع وأن يخون تلك الأمانات. إذن ففعل يعني هؤلاء يعني لا شك أنه من الخيانة وليس من أكل الغنائم كما يظنون ويزعمون. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث المعروف المشهور: أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. يعني حتى الشخص الذي خانك لا يجوز لك أن تخونه، لأن خيانة الأمانة يعني محرم في الشرع، فلا يعني تدفع المعصية بمعصية مثله. أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. فإذا ائتمنت على شيء فلا بد أن تؤديه كاملا موفى. إذن فأهل السنة والجماعة كما يقول المؤلف يرون ماذا؟ مجانبة الخيانة، ويأمرون بماذا؟ بحفظ الأمانات ورعايتها وأدائها. ولهذا أيضا مع الأسف يعني نرى في كثير من الملتزمين اليوم يعني تهونا في هذا الجانب. كثير من الإخوة يعني يأخذ مثلا كتبا وأشرطة من مكتبات ومساجد ويأخذها ولا يرجعها أبدا، وهذا لا شك أنه من خيانة الأمانة والعياذ بالله. وكثير من الناس تجده مثلا يعني يعمل عاملا عند شخص ما، يكلفه مثلا بحفظ النقود كما يسموها اليوم لاكاس، ويخون ويفتي لنفسه، يقول أنا المعلم ويخلصني غير 800,000 وأنا ندي هذا من حقي، أنا راني نخدم 18 ساعة على 24 فهذا من حقي. لا، هذا من خيانة ماذا؟ الأمانة. هذا من خيانة الأمانة. فأنت إذا اتفقت مع صاحب المحل أو مع صاحب المصنع على أن تشتغل بأجرة ما ووافقت على ذلك، فأنت الذي قبلت بتلك الأجرة، فإما أن تشتغل وإما أن تترك. وأما أن تخون الأمانة والعياذ بالله ثم تفتي أيضا لنفسك وتقول هذا يعني من حقي وهذا من جهدي، فهذا يعني والعياذ بالله كما يقال يعني زاد الطين ماذا؟ بلة، والعياذ بالله. إذن فعلينا أن نتقي الله أيضا في هذا الباب وأن نحذر يعني هذا الباب. إذن يقول المؤلف: والخيانة. ثم قال: والدغل. إذن أهل السنة أيضا يرون مجانبة الدغل، والمقصود بالدغل هنا الفساد والريبة. الفساد والريبة. وضد ذلك ماذا؟ العفاف. ضد ذلك العفاف. إذن أهل السنة والجماعة يدعون الناس إلى ماذا؟ إلى العفاف، إلى حفظ فروجه عما حرم الله، وإلى حفظ ماذا؟ نظرهم عما حرم الله جل وعلا. وأما الريبة والدغل والفساد فهو مما حرمه الله جل وعلا، مما حرمه الله جل وعلا الذي يعني يريد الريبة والفساد، فيعني ينظر إلى ما حرم الله جل وعلا ويسعى إلى أن يزني والعياذ بالله بما حرم عليه. فكل هذا من الدغل ومن الفساد ومن الريبة التي جاءت النصوص الشرعية الكثيرة بالنهي عن ذلك. ثم قال المؤلف والاغتيال. وأنا أظن أن هذه الكلمة يعني فيها تصحيف والله أعلم. طبعا الاغتيال إن فسرناها على ظاهرها هو أن تقتل شخصا على حين مال غفلة منه، كما نقول إحنا بالعامية قبره يكون غافل فتقتله تطعنه بسكين ونحو ذلك. فأنا أظن أن يعني هذا المعنى لم يقصده المؤلف، لأن المؤلف كما ترون بصدد ذكر ماذا يعني حث أهل السنة والجماعة على مكارم الأخلاق وتحذيرهم من مساوئ الأخلاق. وأما القتل فيعني أمره يعني أكبر وأعظم من ذلك بكثير. ولهذا أنا أظن أن هذه الكلمة إما أن يكون الصواب فيها الاختيال، يعني بدل الغين تكون خاء، الاختيال من الخيلاء الذي هو يعني نوع من أنواع الكبر، أو تكون هذه الكلمة من الاغتياب، يعني من الاغتياب يعني اغتياب الناس والطعن فيهم والكلام فيهم، إلا أن الغيبة سيذكرها المؤلف رحمه الله بعد ذلك. فالمهم إن كان المقصود بالاغتيال فهذا أمره واضح وظاهر، وهو يعني داخل في قتل ماذا؟ العمد. وقتل العمد جاء فيه قول الله تبارك وتعالى في سورة النساء: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ثم قال والسعاية. والسعاية يرون مجانبة السعاية. قال بعض أهل العلم في تفسير هذه الكلمة قال المراد بها النميمة. السعاية يعني أن يسعى بين الناس بالنميمة والعياذ بالله. والنميمة هي نقل الكلام بقصد ماذا؟ الإفساد بين الناس. نقل الكلام بقصد الإفساد بين الناس، يعني تسمع مثلا شخصا يقول كلاما في شخص آخر فتذهب وتقول له فلان يقول فيك كذا وكذا، وإذا رد ذلك الشخص بكلام آخر ترجع إلى الشخص الأول تقول له فلان يقول لا فيك كذا وكذا. هذه نميمة، هذه نميمة. والنميمة طبعا محرمة، محرمة، لأن النمام والعياذ بالله يسعى في الإفساد بين الناس، وهذا عكس ما يدعو إليه ماذا؟ الشرع. الشرع يدعو ماذا؟ إلى أن نصلح بين الناس لا أن نفسد بينهم. ولذلك جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام مر بقبرين يعذبان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستنزه من البول. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن أحد الرجلين يعني كان يعذب في قبره بسبب هذه النميمة. إذن فالنميمة محرمة، النميمة محرمة، ولا يجوز للإنسان أن ينقل الكلام كلام الناس بقصد ماذا؟ الإفساد والوقيعة بين المسلمين. بل سبحان الله الشرع أجاز لك أن تكذب لتصلح بين الناس، كما قال عليه الصلاة والسلام: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس. يعني قد تسمع من شخص يقول كلاما سيئا في أخيه، ومع ذلك تذهب إلى ذلك الغير فتقول له: والله فلان يعني ذكرك بخير ومدحك وأثنى عليك، وتنقل أيضا يعني نفس الشيء إلى الجهة الأخرى بقصد ماذا؟ أن تصلح بين الناس. إذن فيقول عليه الصلاة والسلام: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس. يعني لو كذبت لتصلح بين شخصين فكذبك جائز. لماذا؟ لأن وراءه مقصود عظيم وجليل جدا، وهو الإصلاح بين الناس. فكيف بمن يكذب والعياذ بالله ليفسد بين الناس؟ فالنميمة كثيرا ما تكون بالكذب والعياذ بالله، يعني ينقل يعني كلام فيه كذب للوقيعة بين الناس، بل إن النميمة محرمة حتى لو نقلت صدقا، حتى لو كان الكلام الذي نقلته صحيحا فيعني فعلك محرم، فمجرد أن تنقل يعني هذا الكلام إلى الشخص الآخر وأنت تعلم أو يغلب على ظنك أن هذا النقل سيؤدي إلى القطيعة بينهما فهذا محرم، حتى لو كان بكلام قيل، فكيف بنقل يعني أقوال كاذبة ونحو ذلك؟ إذن فالشاهد أن النميمة محرمة. طيب بقيت عن الفقرة التي تليها سنشرحها إن شاء الله تعالى بعد الأذان. قال المصنف بعد ذلك: ويرون أي ويرى أهل السنة والجماعة كف الأذى، يعني وجوب كفه، سواء كان هذا الأذى باليد أو بالفعل أو بالقول، فالمسلم يجب عليه شرعا أن يكف أذاه عن المسلمين. ولذلك ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. هذا هو المسلم الحقيقي، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. إذن فالمسلم هو الذي يكف لسانه عن إخوانه المسلمين ويكف يده عن إخوانه المسلمين، فلا يؤذيهم لا بفعل ولا بقول. ولذلك ثبت أيضا في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس في الطرقات، يعني لا تجلسوا في الطرقات، إياكم والجلوس في الطرقات. فقالوا: يا رسول الله، ما لنا بد في مجالسنا هذه نتحدث فيها، يعني نحن محتاجون بأن نجلس في الطرقات، ليس لنا أماكن نجلس فيها، فنحتاج إلى أن نجلس فيها وأن نتحدث فيها. فقال عليه الصلاة والسلام: فإن أبيتم إلا الجلوس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه حقوق الطريق: غض البصر، أن تغض البصر عن المحارم، وكف الأذى، تكف أذاك عن الناس فلا تؤذيهم لا بقول ولا بفعل، ورد السلام، من سلم عليك ترد عليه السلام، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا رأيت الناس مقصرين في ارتكاب منكر نهيتهم عن ارتكابه، وإذا رأيتهم مقصرين في ترك معروف أمرتهم بفعله، فتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. إذن فأهل السنة يرون ماذا؟ كف الأذى. قال: وترك الغيبة، يرون أيضا ترك الغيبة. وقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم: ذكرك أخاك بما يكره. الغيبة أن تذكر أخاك بشيء يكرهه، تقول فيه كلاما وهو يكره أن يقال فيه ذلك. فقيل: يا رسول الله، أرأيت لو كان فيه ما أقول، يعني لو قلت فيه كلاما لم أكذب عليه فيه، بل فيه ذلك الشيء ذلك العيب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، يعني إن ذكرته بشيء موجود في الواقع فهذه غيبة وهي محرمة في الشرع، إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. يعني إن اغتبته بشيء باطل لا يوجد في الواقع فهذا أعظم من الغيبة، هذا من البهتان، والبهتان هو الباطل والعياذ بالله. إذن إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. إذن فالغيبة محرم، الغيبة محرمة. ويعني الغيبة حتى لو كانت بكلام صحيح، يعني بعض الناس يظن أنه إن أخبر عن أخيه بشيء صادق يظن بأنه ليس بغيبة. لا، حتى لو كان فيه ما تقول فقد اغتبت بصريح الحديث، فلا يجوز لك أن تذكر أخاك بما يكره، فإن ذكرته بما يكره فهذه غيبة محرمة والعياذ بالله. وبعض الناس يقول أنا لو كان يعني هذا الشخص أمامي لقلتها أمامه، هذه أيضا غيبة، هذا المعنى لا يخرج الغيبة من الغيب. فحتى لو كان هذا الشخص أمامك وذكرته بشيء الذي يكرهه هذه أيضا غيبة، ذكرك أخاك بما يكره. وإنما سميت الغيبة غيبة لأنها غالبا ما تقال في غيبة الإنسان، ولكن حتى لو قيلت بحضرته فهذا أيضا محرم ما دام أنك تقول فيه شيئا يكرهه، وكلامك يعني ليس له يعني مقصود شرعي كما سيأتي في المقاصد الشرعية، فيعني يعد هذا أيضا من الغيبة المحرمة. فأهل السنة والجماعة كما قال المؤلف يرون ترك الغيبة، ثم قال واستثنى المؤلف قال إلا لمن أظهر بدعة وهوى يدعو إليهما، فالقول فيه ليس بغيبة عنده. إذن فمثلا لو أن صاحب بدعة كانت فيه بدعة، كانت فيه بدعة، وكان هذا الشخص مظهرا لبدعته، كان هذا الشخص مظهرا لبدعته، فيجوز لك أن تذكره بتلك البدعة، هذا هو المقصود. تقول فلان يفعل كذا، تذكره ماذا؟ بتلك البدعة. فيعني هذا يعني أمر مستثنى من الغيبة وهو جائز. والذي يستثنى من الغيبة يعني ستة أشياء، ستة أشياء ذكرها المعلق هنا من كلام الصنعاني، فقال رحمه الله في سبل السلام قال واعلم أنه قد استثنى العلماء من الغيبة أمورا ست. الأول التظلم، والتظلم هو قصد ماذا؟ رفع الظلم عن النفس، شخص ظلم فيريد أن يرفع الظلم عن نفسه فيذهب إلى القاضي مثلا فيقول له فلان فعل بكذا وكذا وكذا، يعني زوجة مثلا ظلمها زوجها، زوجة ظلمها زوجها، فتذهب إلى القاضي فتقول له زوجي يعني من أوصافه كذا وكذا ما يصرفش علي مثلا، ولا شك أن هذا شيء يكرهه الزوج، ولكن في هذه الحالة يجوز لأن هذا من التظلم، لأن هذا من التظلم، فالذي وقع عليه الظلم يجوز له أن يذكر من أوصاف الشخص الذميمة بقصد ماذا؟ أن يرفع الظلم عن نفسه، فهذا جائز، فهذا يعني جائز، وأدلة يعني جوازه يعني كثيرة، يعني لا يسعنا الكلام أو لا يسعنا الوقت لي يعني ذكرها بالتفصيل حتى نكمل هذه الأشياء الست. الثاني الاستعانة على تغيير المنكر بذكره لمن يظن قدرته على إزالته. رأيت مثلا شخص على منكر أو على صفة قبيحة سيئة، فتذهب إلى شخص آخر تظن بأن ذلك الشخص يعني هذا الشخص الذي فيه يعني ذلك الشيء القبيح والوصف الذميم يعني يسمع كلامه، فتستعين به ماذا؟ لتغيير المنكر الموجود عند صاحب المنكر. إذن فيجوز في هذه الحالة أيضا أن تذكر الشخص بالعيب الذي فيه، بقصد ماذا؟ أن تستعين بمن تريد أن تستعين به. قال الثالث الاستفتاء. الاستفتاء يعني المستفتي الذي يبحث عن فتوى، يبحث مثلا عن فتوى. امرأة مثلا يعني ذهبت إلى مفتي فقالت له زوجي لا يصرف علي، هل يجوز لي شرعا أن أخذ من ماله خفية؟ فهذا استفتاء، هذا استفتاء، فيجوز لهذه المرأة أن تذكر يعني ما في زوجها من وصف قبيح، لأجل ماذا؟ لأجل يعني الحصول على فتوى شرعية. إذن هذا يسمى ماذا؟ استفتاء. والاستفتاء عكس التظلم، التظلم هو أن تذهب عند القاضي والقاضي يقضي بينكما، بخلاف المفتي، المفتي لا يقضي، المفتي يبين لك ماذا؟ الحكم الشرعي فقط. يجوز، يجوز لك أن تفعل كذا، ولكن القضاء بيد القاضي. قال الرابع التحذير للمسلمين من الاغترار كجرح الرواة. يعني الغيبة تجوز في باب التحذير، تجوز في باب التحذير. ولهذا العلماء تكلموا في رواة الحديث في كتب الجرح والتعديل، نجد العلماء تكلموا في الرواة فيقولون فلان كذاب، فلان ثقة، فلان ضعيف، فلان سيء الحفظ، فلان يسرق الحديث إلى آخره. فهذا ذكر للناس بما يكرهون، يعني في الجرح ذكر للناس بما يكرهون، ولكن العلماء فعلوا ذلك من باب ماذا؟ النصيحة لدين الله، من باب تحذير الناس من بعض الرواة الذين نقل عنهم حديث النبي عليه الصلاة والسلام وهم ليسوا أهلا لذلك. إذن هذا يعني من باب التحذير. أو شخص مثلا يريد أن يتعامل مع شخص آخر في تجارة، وأنت تعرف مثلا عدم أمانة ذلك الشخص فتحذره، تقول له احذر فلانا فإنه ليس بأمين. أو مثلا امرأة خطبها رجل وأنت تعرف يعني من ذلك الرجل أخلاقا سيئة، فتحذر تلك المرأة من ذلك الرجل فتقول لها احذري الذي خطبك فيه كذا وكذا، فهذا جائز لأنه من باب النصيحة ومن باب التحذير. قال الخامس ذكر من جاهر بالفسق أو البدعة. فالشخص الذي يجاهر ببدعته أو يجاهر بمعصيته فيجوز أن يذكر بما جهر به، ولا يعد ذلك من الغيبة، كما قال المؤلف هنا إلا لمن أظهر ماذا؟ بدعة وهوى يدعو إليهما. قال الصنعاني السادس التعريف بالشخص بما فيه كالأعور والأعرج والأعمش، ولا يراد به نقصه وغيبته، ولا يراد به نقصه وغيبته. إذن يجوز أيضا ذكر الشخص بما فيه من عيب من أو بقصد ماذا؟ التعريف به، كما كان بعض الرواة يلقبون بألقاب، بألقاب قد يكرهونها ومع ذلك كانوا يذكرون بها، فيقال في الراوي الفلاني الأعرج، به عرج، الأعمش، إلى غير ذلك من الألقاب التي فيها قبح في معانيها، ومع ذلك كان المحدثون والعلماء يذكرونها لأنها تقال من باب التعريف لا من باب النقيصة والطعن. إذن فهذه ستة مواطن يجوز لك فيها أن تذكر أخاك بما يكره. لماذا؟ لأن ذكرك له هنا ليس من باب يعني التنقيص له واللمز فيه ونحو ذلك، وإنما يعني ذلك لمقاصد شرعية صحيحة. يقول الصنعاني يعني هذه الأشياء الستة جمعها ابن أبي شريف في قوله الذم ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذر ولمظهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. هذا يعني ما أردت يعني بيانه في هذه الفقرات، والله تعالى أعلى وأعلم. أكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.